بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب صلح الحديبية. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب صلح الحديبية. شبه بكر بكر هذا هنا من باب كعب بن الأشرف، هذا مع ابن الفضل. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب علي رضي الله عنه كتابا بينهم، قال: فكتب محمد رسول الله. ثم ذكر بنحو حديث معاذ، غير أنه لم يذكر في الحديث هذا ما كتب عليه، هذا ما كتب عليه. نعم. هذه الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم رحمه الله في قصة صلح الحديبية أشار إلى موضوع الصلح وكيف تم وجرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مندوب قريش وهو سهيل بن عمرو. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سهيل بن عمرو يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الصلح، تفاعل عليه الصلاة والسلام وقال لأصحابه: أسهل الله لكم، يعني بمجيء سهيل بن عمرو. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام تفاوض مع سهيل بن عمرو في أمر الصلح، وكنا قد ذكرنا في درس البارحة أهم القضايا التي نوقشت في هذا الصلح، وكان من أولها أن توضع الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش 10 سنين، وأن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة هذا العام، على أنه يأتي إلى مكة في العام المقبل وي يدخل مكة محرما والسلاح في جلبانه ويبقى بمكة 3 أيام ثم يغادرها، وأن لا يصحب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ممن يقيم بمكة ويعيش بها معه إلى المدينة، وأن من قدم مسلما وأن من قدم من المدينة أو جاء من غير المدينة مرتدا إلى قريش فإن قريشا لا ترده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم طلب النبي صلى الله عليه وسلم من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن يكتب هذا الصلح، فبدأ علي رضي الله عنه بالكتابة، وكان أول عبارة كتبها بسم الله الرحمن الرحيم، واعترض سهيل على هذا اللفظ وقال نحن لا نعرف الرحمن ولا نعرف الرحيم، ولكن اكتب كما جرت الكتابة بين العرب باسمك اللهم. فقال صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب باسمك اللهم، وكتبها علي رضي الله تعالى عنه. ثم أملأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على علي هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو، واستوقف سهيل عليا في الكتابة وقال لا لا تكتب رسول الله، لأنك لو كتبتها أقررنا بها ونحن لا نقر أنه رسول الله، لذلك لا بد أن تكتب شيئا متفقا بيننا وبينه. ولكن علي رضي الله عنه كان قد كتبها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم امحو كلمة رسول الله، فقال علي رضي الله عنه ما أنا الذي أمحاها، لأنها معتقد المسلمين ولأنها واقع الأمر والحق ولأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وحتى ينهوا هذا الخلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أرني موضعها، فلما أراه موضعها محاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن محوها من الكتاب لا يغير الواقع ولا يتنافى مع الأمر الواقع، فهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن دفعا للإشكال ورفعا للنزاع والخلاف محى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وهنا تفاوت الشرح من علماء الحديث في المراد من قوله نحاها رسول الله وكتب مقابلها هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. فهل هذا الأمر تم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث باشر الكتابة والمحو، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم محى وكتب علي رضي الله عنه محمد بن عبد الله، ونسبة الكتابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي من باب أمره لأنه أمر أن يكتب، فلما نفذ أمره نسب الفعل إليه وكأنه هو الذي كتب. هذا ما فسر به كثير من أهل الحديث هذا المراد، وذهب بعضهم إلى أن الذي باشر الكتابة والمحو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت معجزة له عليه الصلاة والسلام حيث فعل شيئا ما اعتاده من قبل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وأمام هذا الموقف كتب عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الكتابة وهذا المحو الذي هو القراءة لم تغير من حاله وصفته أنه النبي الأمي، مع أميته فعل ذلك من باب تعليم الله سبحانه وتعالى له وتوفيقه، ومن باب إقامة الحجة، ومن باب أنها آية من الآيات خرق فيها العادة، كل ذلك كان تأييدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب هذه الكلمة ومحى تلك الكلمة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على رسوله. ثم كتب علي رضي الله عنه الشرط الأول، وهو أن المسلمين وأن النبي صلى الله عليه وسلم على رأسهم يرجعون هذه السنة ويأتوا للعمرة في السنة المقبلة، فسميت العمرة التي قدموا من أجلها بعمرة القضية، أو سمي العام بعام القضية لأن المقاضاة التي تمت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين كفار قريش ويمثلهم سهيل بن عمرو استمرت نحو عام، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام عاد إلى مكة بعد تلك السنة ودخلها وظل بها 3 أيام يطوف ببيت الله ويسعى بين الصفا والمروة ويعظم أمر الله ويكبره ويهلله، كل ذلك من فضل الله تعالى عليه، فسميت بعمرة القضاء أو بعمرة القضية. والكفار في حنق وغيظ وما أن أشرف انتهاء المدة يعني في اليوم الثالث من بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في مكة إلا أن بادرت قريش وأرسلت علي رضي الله تعالى عنه تطلب منه أن يغادر النبي صلى الله عليه وسلم مكة لانتهاء الموعد والمدة وأن لا يبقى أكثر من ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الملتزم صاحب الوفاء وفى لهم ذلك بعد أن استوفى ما جاء من أجله وهو أداء عمرته صلى الله عليه وسلم وخرج في موعده. وكان صلى الله عليه وسلم عازما على الخروج دون أن يطالبه أهل مكة. وهكذا أدى العمرة. وإن كان الإمام مسلم رحمه الله ذكر هذا الموضوع في غزوة الحديبية يعني استكمالا للقصة التي وقعت، وإلا فإن عمرة القضاء إنما وقعت في السنة السابعة من الهجرة وليست في السنة السادسة عام وقوع الغزوة والصلح. نعم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأحمد بن جناب المصيصي جميعا عن عيسى بن يونس واللفظ لإسحاق. قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا زكريا عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت صالحه أهل مكة على أن يدخلها فيقيم بها ثلاثا ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح، يعني يدخلها بالسلاح في غنده وفي بيته. نعم. السيف وقرابه ولا يخرج لأحد معه من أهلها. وهذا الشرط وهو أن من تبع النبي صلى الله عليه وسلم وآمن وأراد اللحاق به إلى المدينة فإن النبي لا يخرجه معه ولا يأذن له ببقائه في المدينة بل يرده إلى أهل مكة. لكن لو أن رجلا ارتد وأراد اللحاق بأهل مكة وجاء إليهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطالب به ويبقى عند أهل مكة. وهذا الشرط كان قد صعب على المسلمين ووجدوا فيه بنية، ولذلك خاضوا في الكلام حوله وظهر ذلك واضحا في موقف عمر رضي الله تعالى عنه، حتى انه قدم وجاء الى ابي بكر رضي الله عنه يناقشه، قال يا ابا بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أوليسوا على الباطل؟ قال نعم. قال إذا فلما نعطى الدمية في ديننا؟ لما نرد من يسلم ولا نرد من يكفر؟ كان أقل شيء الشيء يكون بالمقابل، نرد ويردون أو لا نرد ولا يردون. أما أن نرد ولا يردون فظنها ضعفا في المسلمين. لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه الذي ألهمه الله ووفقه وأعانه على إدراك ما يجري من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأول ما أجاب عمر رضي الله عنه بقوله: يا عمر إنه رسول الله، يعني هذا الذي يفعله ليس منه، وإنما هو بأمر ووحي وتوفيق من الله جل وعلا، والله أعلم حيث يجعل رسالته، والله أعلم بحقائق الأمور، وعلينا أن نؤمن بالله وأن نؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نقول سمعنا وأطعنا، وليس من حقنا أن نعترض أو نغضب أو نوقف موقفا مغايرا ومخالفا لما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يتنع عمر رضي الله تعالى عنه بما أجاب به أبو بكر رضي الله عنه، ورأى أنه يوجه سؤاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأله مباشرة ويتلقى الجواب منه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ يعني المسألة لو وصلت إلى المقاتلة نحن الذين نفوز. وهذا القول من عمر رضي الله عنه قول سليم سديد، لكن عمر رضي الله عنه ما أدرك الحكمة من أجل هذا الموقف، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبه ويلفت نظره ويطلب منه أن يعلم أن هذه الأمور إنما تجري بأمر من الله وبفضل من الله. فقال: يا عمر إني رسول الله، يعني أنا ما أفعل شيء من عندي، إني رسول الله والله رخص لي وأذن، ولذلك أنا أفعل ما يأمرني به الله. ثم قال له مبينا موضحا: يا عمر، هذا الشرط ليس فيه إجحاف، لأن من كفر من المسلمين وارتد ولحق بكفار قريش نحن في غنى عنه، ما نحتاجه، ولا نسأل عنه ولا يستحق منا أن نصرف تجاهه جهدا. والواقع أنه لم يقع شيء من ذلك. ويكفي ما تحققه أبو سفيان لما سأله هرقل أيرتد أحد تبعه بعد أن آمن به؟ قال لا. إذن نحن في طمأنينة. ومع ذلك نفترض أنه لو ارتد وذهب إليهم نحن في غنى عنه، لا نحتاجه. لكن من يفر من قريش ويحرص على أن يلتحق بالمسلمين؟ قريش تقول لا، ردوه إلي. وردنا إليهم أمثال هؤلاء أمر صعب، لكن ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له فرجا ومخرجا، وهذا الفرج وهذا المخرج سيكون نقمة على قريش وليس عزا لها، وسيكون إذلالا لقريش وليس نصرا لها. هكذا ينبغي أن نفهم. وقد وقع شيء من ذلك أثناء كتابة الصلح وقبل الفراغ منه. ترى الله سبحانه وتعالى المؤمنين، وإذا بأبي جندل واسمه كما مر بنا أنه العاصي ابن سهيل بن عمرو، وسهيل بن عمرو هو الذي يكتب الصلح، كان قد أسلم وكان في مكة وقيده أبوه وحبسه، وقد بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية يصالح، ووجدها فرصة أنه يلجأ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصل عند مقر الصلح، لكن بعد أن فات الأوان انتهوا من بنود الصلح. وهو يقول يا رسول الله أنا فررت من السجن وجئت إليك وأرجو أن أذهب معك. عندئذ نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سهيل بن عمرو وطلب منه برفق أن يستثني هذه الحالة، اتركه لي. ولكن سهيلا أخذته العزة بالإذن، قال لا، نحن بيننا وبينك عهد ولا بد من تنفيذ شروط الصلح وترد أبا جندل إلينا وإلا ننقض الصلح. وهنا هاجى وأشفق واشتد الأمر على المسلمين أن هذه الحالة كيف وقعت، كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال الرسول صلى الله عليه وسلم مؤكدا ما قاله لعمر: الله سبحانه وتعالى يوجد لهم فرجا ومخرجا، والحالة ليست فقط في أبي جندل، وسيتبع أبو جندل عدد، فلا تخشوا عليهم. لذلك بلغ الحماس مبلغه في عمر رضي الله عنه، وكأنه يقول: يا رسول الله، انظر إلى هذه الحالة، لمن أعطى الدنيا في ديننا؟ نحن في بإمكاننا أن ننقض العهد، وبإمكاننا أن نقاتل، ونحن الفائزون، أليس قتلاهم في النار لو قتلناهم؟ أليس قتلانا في الجنة لو قاتلونا أو قتلونا؟ إذن نحن أصحاب الحق ونحن أصحاب الفوز. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم الخبير المؤمن الذي يعلم أنه إنما يوحى إليه وإنما ينفذ أمر الله ويطبق وحي الله، قال: يا عمر، إني رسول الله. وقد ذكرت الأحاديث أن أبا جندل لما أرجع إلى مكة مع أبيه وقومه ما اكتفى، لكنه هو وغيره فروا إلى المدينة وخالفوا أمر الصلح، وأرسلت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسترجعهم، وأرجعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله ألهمهم فقتلوا من جاء يأخذهم، قتلوا بعضهم وفر بعضهم، ثم لجأوا إلى سيف البحر في الطريق، وجلسوا في الثغر واستدعوا من كان مثلهم، وشكلوا عصابة تغير على أهل مكة، وكل من مر في هذا الطريق يتعرض لهم. ولما أحس أهل مكة بهذا الخطر ووجدوا أن هذه العصابة التي تكونت وجلست في هذا المكان ليست في صالحهم، بل إنها أفسدت عليهم خطتهم، وأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألغي هذا الشر واقبلهم عندك ونحن لن نطالب بهم. فكانت النتيجة أن بدأ المشركون بطلب إلغاء هذا الشرط الذي كانوا يظنون أنه هو محل المفاخرة ومحل النصر وغير ذلك. أما المؤمنات النساء فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدرجهم في هذا الشرط ابتداء، وقبل كل من قدم من النساء لأن الشرط لا يشملهم. فكان النصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أيد الله جل وعلا صريع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلحه وخطته وعده فتحا، وأنزل قوله جل وعلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. الآيات. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر: يا عمر اسمع ما أنزل الله. فقال عمر رضي الله عنه وقد ألهمه الله فهم الصواب وفهم الحكمة التي من أجلها جرى الصلح، قال: يا رسول الله أفتح هو؟ قال: نعم إنه فتح. فآمن وسلم ورضي، رضي الله تعالى عن عمر ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا انتهى أمر صلح الحديبية. لكن هذا العام كان يسمى بعام القضية، وبعد مضي عام رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ودخلها وبقي بها الأيام الثلاثة ونفذ بقية عهده مع قريش التي أحست بأنها خسرت هذا العهد وبأن أبواب كثيرة فتحت عليها، لأن المسلمين بدأوا يفكرون ويدرسون هذا الصلح ويلمسون الثغرات التي كانت عليهم فيه. ولذلك أسلم عدد منهم، أسلموا وبقوا في مكة وأخذوا يمارسون شعائر الإسلام ولا يتعرض لهم أحد بالأذى الذي كانوا يتعرضون له قبل صلح الحديبية. فأسلم خالد بن الوليد وأسلم عمرو بن العاص وأسلم عدد من أهل مكة في الفترة ما بين عقد صلح الحديبية وفتح مكة، وكانت المدة سنتين لأن فتح مكة كان في السنة الثامنة من الهجرة وصلح الحديبية كان في السنة السادسة من الهجرة. نعم. قال: ولا يخرج بأحد معه من أهلها ولا يمنع أحدا يمكث بها ممن كان معه. قال لعلي رضي الله عنه: اكتب الشرط بيننا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له المشركون: لو نعلم أنك رسول الله تابعناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فأمر عليا أن يمحاها

والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.